الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد الله دائما على هدائه. اللهم سلام جميع الحمد لله. كان الكلام بالنسبة إلى تخصيص المرأة الجديدة بعدة من الليالي أو الأيام، وتقدم الكلام في إجمال المطلب ثم في تفاصيله. تعرضنا للروايات الواردة في هذه المسألة بالذات، وهي في الباب الثاني من أبواب القسم النشوز والشقاق. الحديث الخامس، روى الشيخ الطوسي قدس الله سره، روى الشيخ الطوسي قدس الله سره منفردا من كتاب الحسين بن سعيد رحمه الله، عن النضر بن سعيد عن محمد بن أبي حمزة. هذه الرواية بمناسبة أخرى سابقا هم شرحناها. محمد بن أبي حمزة هذا ابن أبي حمزة سلام عليكم الثمالي المعروف ثقة سلام عليكم، عن الحضرمي سابقا هم ذكرنا الآن معرفته لا تخلو عن إشكال، عن محمد بن مسلم. خب الحديث ينتهي الى محمد بن مسلم وهو نهج الارفان. في الكتاب المنسوب الى احمد بن محمد بن عيسى بعنوان النوادر، هذه الرواية وقلنا احتمال قوي ان يكون هو كتاب حسين سعيد، تقدم الكلام مفصلا لا مجال لها. الموجود في هذا الكتاب وهو احتمالا ايضا كتاب حسين سعيد سلام عليه، النضر تعبير هكذا، ان محمد ابن جميل بدل محمد ابن ابي حمزه في هذا النسخ، ان حسين ان محمد ابن مسلم، حسين بالصاد ظاهرا تصحيف على ان لغه تصحيف احتمالا قبل على اين كيف ما كان. الشيخ الطوسي روى منفردن في الكتب الأربع من كتاب حسين سعيد هذه الرواية. إذا جعلنا نسخة النوادر نسخة أخرى من كتاب حسين سعيد يبدو أنه في كتابه كان اختلاف النسخ. قال قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل تزوج امرأة وعنده امرأة، فقال عليه السلام إن كانت يعني هذه المرأة الجيدة بكرا فليبث عندها سبعا وإن كانت طيبا فثلاثا. الرواية دلت على الحكم المشهور بين الأصحاب، وقلنا أن محمد بن مسلم ممن روى هذه الرواية لا يختص بهذا الإسناد. الحديث الأول من الباب كذلك، الشيخ الصدوق بإسناد يعني ابن أبي عمير عن غير واحد عن محمد بن مسلم، لكن الفرق بين النسختين نسخة ابن أبي عمير ونسخة حسين سعيد أن الرواية في كتاب ابن أبي عمير مضمرة قال قلت له، وفي كتاب حسين سعيد مسندة إلى الإمام الباقر قال قلت له أبي جعفر، كما أنه في نسخة ابن أبي عمير سبعة أيام وفي نسخة حسين سعيد ليبت عندها سبعا، سبعا في اللغة العربية لليالي، ما دام العدد مذكر المعدود يكون مؤنثا. فبين النسختين فرق من هذه الجهة، من هاتين الجهتين، لا أصل المطلب بما لا إشكال فيه. وقلنا ليس من البعيد الاعتماد على نسخة ابن أبي عمير والاعتبار بالأيام لا بخصوص الليل، تقدم الكلام. الحديث السادس، من الباب ما رواه شیخ طوسی ایضا منفردن من کتاب الحسین ابن سعید عن ابن ابی عمیر و وردت هذه الروایه ایضا فی کتاب النوادر الذي قلنا ایضا هو کتاب حسین سعید و تقریبا لا یوجد فرق مهم بین آن. عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام في حديث قال إذا تزوج الرجل بكرا وعنده ثيب ظاهرا نقرأ الآن ثيب فله أن يفضل البكر بثلاثة أيام. أولا التعبير الموجود له لا أنه واجب عليه، معنى أنه مخير يمكنه أن يفضل ويمكنه أن لا يفضل بخلاف المشهور بين الأصحاب. هذا بلحاظ متن الرواية. ثم إن شاء الله سيأتي أن بعض أصحابنا فصلوا بين أن إذا تزوج البكر عنده امرأة واحدة أو أكثر من امرأة، قال إذا كان عنده ثياب يعني جمع ثلاثة أو أقل فحكمه كذا. من المحتمل العلم عند الله لأن هذا السيل الذي قاله لم نجده في شيء من الروايات كما اعترف به صاحب الجواهر رحمه. من المحتمل قرأ الناس عنده ثياب لعله جمع ثيب مثلا لعله ألف ها فرق بگذاریم، يعني بناء على هذا يفرق أن الإنسان حينما يتزوج امرأة جديدة يلاحظ عدد النساء السابق عنده، مثلا سابقا عنده امرأة وأكثر من امرأة يفرق هكذا. طبعا هذا التفريق الآن في روايات العامة عن رسول الله لا يوجد، ليس هناك تفريق بين أن يكون عند الإنسان امرأة وأكثر وأكثر، لكن لعله للجمع بين النصوص مهما أمكن سيأتي الكلام بذلك. غرضي قبل الدخول في كلمات الفقهاء لا بأس بالإشارة إلى متن هذه الرواية كما ذكر. ثم هذه الرواية المباركة لها صدر تقدم في الباب الأول الباب الأول من أبواب القصر نفس السند، فالشيخ الطوسي أيضا بإسناده إلى حسين سعيد فسبق أن شرحنا ظاهرا لا حاجة في الإعادة أن هذه الروايات التي رواها حسين سعيد إما أخذه من كتاب ابن أبي عمير وإما من كتاب الحلبي وهو الأظهر. المراد من الحلبي في هذا الإسناد هو عبيد الله، عندنا عدة أشخاص اسمهم الحلبي لكن بهذا الإسناد المشهور هو عبيد الله، كما أن المراد بحماد في هذا السند هو حماد بن عثمان لا حماد بن عيسى. على إن كيف ما كان الحديث الأول هكذا، نبي عبد الله قال سئل عن الرجل يكون عنده امرأتان إحداهما أحب إليه من الأخرى، أله أن يفضل إحداهما على الأخرى؟ قال نعم، يفضل بعضهن على بعض ما لم يكن أربعة. بعد هذه الرواية وقال إذا تزوج الرجل بكرا، طبعا هنا في هامش بالاصطلاح في هامش الكتاب أشار إلى الحديث الثاني ثالث من الباب التاسع. هذا الحديث الثالث من الباب التاسع بعينه هو الحديث الأول من الباب الأول، لا فرق بينه إلا أن هذا من كتاب نوادر وهو كتاب حسين سعيد، وذاك من الشيخ الطوسي مباشرة من كتاب حسين سعيد بسند صحيح، وبينهما فرق بالإجمال والتفصيل. نحن سابقا هم ذكرنا هذه نقطة لا بأس بها، وحاصله نلاحظ مثلا رواية واحدة المضمون واحد لكن لما نقارن بينهما دقيقا نجد ان احداهما مختصرا يعني حدث من وسطه عبارة بحيث نستطيع ان نشخص ما بين قوسين هذا المقدار محدود، ومن الغريب ان هذا الحد لا يضر بمعنى الرواية. هذا غريب، معنى الرواية يبقى محفوظا والسند واحد المصدر واحد. نحن قلنا أنه على أفضل الإخوة إذا أرادوا هاي نقطة خارجية ان يجمع هذه الروايات في مؤلف خاص، في كتاب خاص، في دفاتر خاصه، جدا مفيده المقارنه بين الروايات. مثلا اقرا هذا النص من كتاب حسين سعيد، سئل عن الرجل الموجود هنا، سئل، تاملوا لانه في ما بعد نرتب عليه بعض الآثار. ان الرجل يكون عنده امراتان، احداهما احب اليه من الاخرى. هذا الحديث الاول من باب الاول، من كتاب الشيخ التوسي، من كتاب أله أن يفضل إحداهما على الأخرى؟ قال نعم، يفضل بعضهن على بعض ما لم يكن أربع. هذا الآن لاحظوا في كتاب النوادر، احتمال أن كتاب حسين سعيد كما ترى، أنا ابن بنفس الإسناد عن الحلبي، أنا أبي عبد الله عليه السلام، لكن هنا موجود سأله، أنه سأله، ظاهر في سؤال الحلبي، بينما هناك سئل أبو عبد الله، سئل عن الرجل. تكون عنده امرأتان، إحداهما أحب إليه من الأخرى، أله أن يفضل إحداهما، بينما هنا موجود أله أن يفضل إحداهما على الأخرى. كلمة على الأخرى محذوفة من نسخة النوادر. قال نعم، له أن يأتي هذه ثلاث ليال وهذه ليلة، هذا ما مذكور في عبارة الشيخ، وذلك أن له أن يتزوج أربع نسوة فلكل امرأة ليلة، هذا ما موجود في عبارة الشيخ، فلذلك كان له أن يفضل، له أن يفضل متصل بنعم في عبارة الشيخ، يعني سطر محذوف من العبارة، يعني دقيقا، فلذلك كان له أن يفضل إحداهن على الأخرى ما لم يكن أربع. من الغريب هذا في السطر من نسخة النوادر، لكن لا يضر بالمعنى أبدا، المعنى محفوظ فيه ما مع ما حرف سطر، ليس مكلمة وكلمتين سطر، بل شوية أكثر من سطر. هذا في من نسخة الشيخ التوسي من كتاب حسين سعيد، ومع ذلك هذا الحرف لم يضر بالمعنى، ليس رواية أخرى، نفس الرواية من كتاب الحلبي. وأما الذيل فمشترك بينهما، عبارة أنه فليفضل الذيل بثلاث ليال. يأتي بعد لنا كلام آخر حول الرواية نتعرض إن شاء الله. الحديث السابع من الباب ما رواه الشيخ الطوسي بحسب الكتب الأربع منفردان، الآن منفردان، بلي، أن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان، صفوان بن يحيى عبد الله بن مسكان نجل الله، عن الحسن بن زياد قلنا ثرتون، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال قلت له الرجل تكون عنده المرأة فيتزوج جارية بكرة، قال فليفضلها حين يدخل بها ثلاث ليال. من حيث المضمون مشابه لمضمون رواية الحلبي. نعم، في رواية الحلبي إذا تزوج رجل بكرا وعنده ثيبون فله أن يفضل البكر، في رواية الحلبي هذا القيد موجود وعنده ثيبون، معنى ذلك بحسب مفهوم الشعر إذا تزوج بكرا وعنده بكرا فليس له تفضيل، وهذا الآن لم أعثر عليه لأصحابنا، يعني أصولا التفصيل بين لحاظ حالة المرأة السابقة بين أن تكون بكرا أم لا شبيه التفضيل موجود عند أبي علي، لكن بهذا الوجه لا. خب، تبين إلى الآن عندنا روايتان، رواية عن الحلبي في أنه يفضل البكر بثلاثة أيام، ورواية عن حسن بن زياد أيضا بنفس المضمون. الحديث الثامن من الباب ما، طبعا هذه الروايات منحصرا عند الشيخ عن سعيد وموجودة أيضا في كتاب النوادر. الحديث الثامن من الباب ما رواه الشيخ التوسي أيضا منفردا عن الحسين بن سعيد، أيضا عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال سألته عن رجل كانت له امرأة فتزوج عليها، هل يحل له أن يفضل واحدة على الأخرى؟ قال يفضل المحدثة حدثان عرسها ثلاثة ایام ان کانت ذکرن. یعنی یستفاد من هذا تعبیر ان الثیب لا تفضیل له، لا یفضل الثیب. ثم یسوی بینهما بطیبت نفس احداهما الاخرى، ثم بعد التفضیل یساوی بینهما. هذا الحديث الثامن في الباب من منفردات الشيخ الطوسي من كتاب حسين سعيد فقط، طبعا موجود في النوادر أيضا مع اختلاف في النسخ في المعنى سابقا نشرح. الحديث التاسع من الباب ما رواه الشيخ في كتاب النوادر عن الصفوان عن عبد الله بن مسكان عن الحسن بن زياد، هذا بعينه هو الحديث السابع عن أبي عبد الله في حديث وذكر الذي قبله وزاد وللرجل أن يفضل بعض نسائه على بعض ما لم يكن أربعة. هذه الزيادة موجود في كتاب النوادر لكن لا يختص بالنوادر، سابقا هم شرحنا. لاحظوا الحديث الثاني من الباب الأول، هذا الحديث الثاني رواه الشيخ الطوسي رحمه الله منفردا من كتاب حسين سعيد، وهذا الذيل موجود فيه، هذا الذيل بعينه للرجل أن يفضل نسائه بعضهن على بعض ما لم يكن أربعة، بعينه موجود لا فرق في هذا الجهة. هذه ثلاث روايات عن الحلبي وعن الحسن بن زياد وعن سماعة بن مهران دلت على أنه يخصص الذكر بثلاث ليال. طبعا من البعد كان بين الأصحاب كلام في كيفية التعامل مع هذه الروايات، رواية فيها تفصيل بين البكر والثير ورواية ليس فيها تفصيل حتى البكر ثلاث ليال، بل يمكن أن يستفاد بتعبير مفهوم الشعر أنه غير البكر أصلا لا يفضل إن كانت بكر، بعضها تعبير إن كانت بكر. طبعا في بعضها التعبير بالبكر في سؤال الراوي وهذا لا مفهوم له، وبعضها في جواب الإمام إن كانت بكر وهذا له مفهوم. مشهور بين المتأخرين أن القيد في سؤال الراوي لا أثر له بخلاف القيد في جواب الإمام. القيد في سؤال الراوي يقيد الموضوع، تغيير الموضوع غير تغيير الحكم، بخلاف القيد في جواب الإمام. كلمة إن كان بكرا أو البكر يتدر في هذه الروايات الثلاث في كليهما موجودة، يعني في بعضها في سؤال الراوي بعضها في جواب الإمام، مثلا في رواية حسن بن زياد هكذا. بلي بلي بلي في رواية سماعة بن مهران الشواز يفضل المحدثة حدثان عرسها ثلاثة أيام إن كانت بكرة في جواب الإمام. هذا غير حسب المصطلح الوصولي المتأخر، القيد الوارد في جواب الإمام له مفهوم بخلاف القيد الوارد في سؤال الراوي. خب هذه هي الروايات وماذا نعمل تجاه من تعبيرنا في هذا المجال. تبين أولا أنه هذه الروايات التي عثرنا عليها كلها من كتاب حسين سعيد، وطبعا كتب الحسين سعيد من الكتب المشهورة جدا، كما أن هذه الروايات الآن في مصدر آخر اسمه كتاب النوادر نسب إلى أحمد بن محمد بن عيسى، وعلى الأقوى أنه كتاب حسين سعيد، فعلى أن نستطيع أن نقول في نسختين من كتاب حسين سعيد هذا بلحاظ. و بعض هذه الروايات انصافا من كتاب مشهور ككتاب الحلبي، كتاب الحلبي بنفسه كتاب كبير مشهور جدا، أورد كثيرا من روايات الكافي والصدوق لا إشكال فيه. عند الكليني على أقوى الاحتمالات النسخ موجودة، عند الشيخ الطوسي مختلفة قليلا ما روى عنه مباشرة إلا كله بواسطة. فالشيء المثير للعجب أن هذه الرواية بإصلاح من كتاب الحلبي، ولكن نرى لا الكليني ذكرها ولا الشيخ صدوق رضوان الله تعالى. فتبين أن الطريق الأول بين أصحابنا المسلك الأول هو الطرح، يعني بعبارة أخرى بما أن تلك الرواية يعني التفصيل بين البكر التفضيل تفصيل بين البكر والثير أيضا رواه العامة في البخاري وغيره شرحنا إن كانت فكرة. فيستفاد أن جملة من أصحابنا جعلوا الروايات الدالة على التفسير من الروايات الموافقة للسنة، لأن هذا من سنن رسول الله ليس من الكتاب، فكان من سنن رسول الله تقديم المرأة الجليلة التفصيل بين أن تكون بكرا أو ثيبا. سبقا شرحنا أن هذا مسلك طائف من قدماء أصحابنا، منهم الشيخ الدرع الكليني لعله ابن البليد، وهو العقد بالروايات التي عليها شاهد من الكتاب أو السنة. فهناك طائفة حتى البكر ثلاث ليال وطائفة بالتفصيل. فأصحابنا القدماء أعرضوا عن الطائفة الثانية الدالة على ثلاث ليال أو ثلاث أيام مطلقا أو خصوص البكر. هذا الطريق الأول لأصحابنا، لأن هذه الروايات مخالفة مع السنة، ليس عليها شاهد من السنة. لا بس هذا طريقه. وقلنا أن هذا الطريق أصولا مبني في أصله وفي يعني النقطة الفنية فيه، الجهة الفنية الأصولية فيه، عدم حجية الخبر تعبدا، بل لابد من تجميع الشواهد على حجيته. فالروايات الدالة على التفصيل أولا رواه شخص جليل كابن أبي عمر مثلا، شخص جليل كمحمد بن مسلم مثلا أجلاء الطائف، عليها شاهد من الكتاب. أما بقية الروايات الآن وإن كانت هي ثلاثة الآن بحسب الروايات الحلبي وحسن بن زياد والسماعي، الأسانيد معتبرة كلها ثلاثة، فهذه الروايات لابد من إرجاع أمرها إلى أهل البيت طبعا. هذا من المحتمل، كما أنه من المحتمل أن سر عدول الأصحاب هو التلقي. هذا الذي الآن صار البحث في بين الأعلام، هل الشهرة جابرة كاسرة وما شابه ذلك، أو مثلا خود بمشتهر بين أصحابه. طبعا الشهرة هنا ليست شهرة عملية، هنا الشهرة الروائية أيضا موجودة والشهرة العملية كلامنا. نحن قلنا هذا لا واقع له هذا البحث. نعم الشهرة الروائية لها واقع بمعنى آخر الآن نشير له. فمحتمل أن أصحابنا يعني بعد عهد الإمامين، أصلا في عهد الإمام رضا فما بعد، اللي ألف الحسين سعيد هذه الكتب الجواد ومن جواد سامبا، فيحتمل أن الأصحاب أعملوا قواعد الاجتهاد، يعني رأوا أن روايات الثلاث مخالفة مع السنة المشهورة و روايات التفصيل موافقة مع السنة و معتبرة سنة أجلاء الطائفة، فقدموا تلك الروايات من المحتمل. ومن المحتمل أن روايات الثلاث عرضت على الأئمة المتأخرين، جدا من البعيد أنه مثل هذه المسائل لا تعرض على الأئمة المتأخرين. خب برد الروايات عن الإمام الصادق متعارضة، الآن جملة كثيرة من الروايات المتعارضة عن الإمام الصادق موجودة في التوقيعات الإمام النهلسان، سئل أنه هناك رواية كذا وهناك رواية كذا. فمن المحتمل أن هذا التعارض بين الروايات عرض على الأئمة المتأخرين وهم رجحوا روايات التفسير، وهذا نحن نعبر عنه بالتلقي. الفرق بين هذا الوجه والوجه الأول، الوجه الأول هو التبني، يعني الفقهاء جمعوا بين الطائفتين واختاروا طائفة التفسير. أما بناء على هذا المسلك الثاني لا، هو التلقي متبني، يعني بعبارة أخرى سألوا من الأئمة المتأخرين فقالوا أن الصحيح هو تلك الرواية. مثلا يونس بن عبد الرحمن يقول جمعت روايات كثير من أصحاب الباقر والصادق مباشرة، من أصحابهم مباشرة، وعرصها على الإمام رضا فأنكر أن يكون أكثرها من أحاديث أبي عبد الله. فبناء على هذا يحتمل أن يكون سر الأصحاب لتلك الروايات هو التلقي. طبعا من الناحية العلمية فرق كبير بينها من ناحية الحجية، أن يكون تبني، إذا كان تبني حسب المصطلح المشهور فهم رجال ونحن رجال، وأما إذا كان تلقي خب لا بعد الأئمة عليهم السلام بيّنوا ذلك بأن الصحيح تلك. علی اینکه به ماکان لا اشکال فی ان المشهور من اصحابنا طرح و ترکر باید بعد اقرب و من دالک لیس مجرد طرح لاحظو حتی یتبین لکم کیفی دقت قدما اصحابنا فی آده المسئل. الحديث الثاني من الباب الأول أقرأه مرة أخرى قرأناه صابنا. رواه الشيخ الطوسي منفردا عن الحسين سعيد عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن الحسين بن زياد خطأ حسن بن زياد عن أبي عبد الله في حديث قال سألت عن الرجل تكون له المرأتان فإحداهما أحب إليه من الأخرى له أن يفضلها بشيء؟ قال نعم له أن يأتيها ثلاث ليال الأخرى ليلة لأن له أن يتزوج أربع نسوة فليلتاه يجعلهما حيث شاء. هذا زيادة مطابقا مع نسخة الحلبي في النوادي في كتاب النوادي إلى أن قال تأملوا بل الرجل أن يفضل نساءه بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا إلى أن قال في وسط هذه العبارة إلى أن قال هذه الرواية التي الآن قرأناها الحديث السابع من الباب الثاني قلت له الرجل تكون عنده المرأة فيتزوج جارية بكرا قال فليفضلها حين يدخل بها ثلاث ليال. هذا المثل موجود يعني تقديم المرأة في ثلاث ليال إلى أن قال بل الرجلان يفضل نسائه بعضهن على بعض ما لم يكن أربعة. فهذه الرواية المباركة لها صدر أورده في الباب الأول صاحب الأسر ولها ذيل أيضا أورده هنا في الباب الأول وله وسط هذا الوسط أورده في الباب الثاني الحديث السابق هذا ما هو موجود في كتاب حسين السعيد عند الشيخ الطوس. الشيخ الصدوق في كتاب العلل كاتب الشيخ صاحب الوسائل ورواه الصدوق في العلل عن أبي الصدوق الأب من أجلاء الأصحاب أنا أحمد بن إدريس الأشعري من أجلاء الطائفة أنا أحمد بن محمد هو أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري جيل وقال أنا أبي محذوف هنا في الشرائم وهو صحيح أنا صفوان مثله لاحظوا تعبير مثله يعني يتصور أن صاحب الشرائم الشيخ الصدوق أورد الرواية مثل ما أورده الشيخ الطوسي وليس الأمر كذلك هذا من اشتباهات المسائل مع الأسف طبعة الجيدة والإخوان لم يشيرون. الشيخ صاحب علل الشرائع الشيخ الصدوق أورد الرواية بهذا الإسناد يعني من طريق صفوان إلى أن قال طبعا الموجود في فليلتاه هنا لكن في كتاب علل الشرائع فليلته فليلتاه لعله أفضل يجعلهما حيث يشاء يعني يذكر صدره ثم ينتهي كلام ثم يقول بهذا الإسناد يعني عن نفس السنة عن حسن بن زياد قال وللرجل أن يفضل نساءه بعضهن على بعض. تأملوا دقة الشيخ الصدوق وسط العبارة كان أنه إذا كانت بكرا يفضلها ثلاثة أيام حذفه تماما وحتى لا يكون منه تصرف في الرواية بعد أن نقل صدر الرواية بالإسناد سكت ثم قال وبهذا الإسناد نقل ذيل الرواية وأما الوسط المشتمل على أنه يفضل البكر بثلاثة أيام حذفه تماما. أولا الشيخ الصدوق في كتاب الفقيه لم يذكر هذه الرواية إطلاقا هذا في كتاب الفقيه في كتاب علل الشرائع ما أنه في علل الشرائع نحن نعلم أن الشيخ الصدوق لا يلتزم بصحة جميع ما أورده فيه ولو صاحب الصلاح حدائق في رسالة له في حرمة الجام بين الفاطميتين يصر على أن الشيخ الصدوق إذا أورد روادا في علل الشرائع مثلا أو في الخصال أو في الأمالي أيضا يعترف بصحته لأن ذكرنا في محل لأن هذا خلاف كثيرا ما يرد الرواية ثم يقول قال محمد بن علي بن الحسين لا أفتي بهذه الرواية وإنما أوردها لما فيه من العلة مثلا في كتاب علل الشرائع علاين الغريب حتی في كتاب الشرائع. طبعا نحن لا نستطيع أن نقول في كتاب حسين سعيد خلل صار جدا بعيد هذا الشيء من الغريب في كتاب الشرائع يذكر الصدر و به نفس الاسناد یذکر الزین. و اما وسط الحدیث المشتمل على هذا الحكم المشهور المخالف المشهور تعملت النقطه هذا في وسط الحديث. و اما ما جاء في الحديث الرجل تكون عنده المرأة فيتزوج جارية بكرة قال فليفضلها حين يدخل بها ثلاث ليال، هذا حدثه بالمرة. ثم قال وبهذا الإسناد بنقل زيد الحديث. يعني دقة القدماء واختيار القدماء، نحن دائما نذكر أنه كيف يعرف الفرق بين القدماء والفرقين. هنا سبق أن شرحنا أن مسلك القدماء الاعتماد على الرواية بحسب مجموع الشواهد، بل واقعا تتعجبون أن إذا كان كتاب و في هذا الكتاب توجد روايات ضعيفة أو روايات فيها تخليط، حتی في مقام الإجازة ما كان يجيدون روايات الكتاب مطلقا. الشيخ الطوسي مثلا في محمد بن أورمي يقول أخبرنا فلان عن كتبه إلا ما كان فيها من غلو أو تخليط، يعني حتی في الإجازة لا تدخل روايات ضعيفة طبعا في مقام النقل. وهذا إن دل على يعني أن الشيخ الصدوق توجه أن هذا المقدار مخالف للمشهور فحذفه. وأما طريقة المتأخرين شرحنا مفصلا في المجلة السابقة، طريقة المتأخرين أصولا مبني على التعامل مع الرواية معاملة الرجال، معاملة البحث الرجالي أو سميناه بالتحليل الرجالي، وهذه بدايته من الشيخ الطوسي. و اصل المبنى فيه اصوليا حجیت الخبر تعبده، قلنا المشهور بین القدماء عدم حجیت الخبر تعبده لابد فيه من شواهد، مع الاختلاف بین المدرستين البغدادیه و القمیه في کیفیت شواهد. و اما الشیخ طوسی فتح هذا الباب حجیت الخبر تعبده، بناء على حجیت الخبر تعبده جاءت هذه المشاكل. و الا لاحظنا الى قبل الشیخ طوسی حدف هذه الروايات باجمعها، غريب جدا، كل الروايات في الكتب الأربعة من منفردات الشيخ الطوسي. نعم هناك رواية واحدة في خصوص الكافي، هذه الرواية هكذا الحديث الرابع في الرجل يكون عنده المرأة فيتزوج أخرى كم يجعل التي يدخل بها، قال ثلاث أيام ثم يقسم أو يقسم. وشرحنا في البحث السابق مفصلا أن هذه الرواية بجملة من الشواهد الموجودة فيه في خصوص السيد شرحنا في البحث البحث بالمقارنة إلى روايات السنة. الشيخ الكليني أورد هذه الرواية التي ظاهرها ثلاثة أيام، لكن لم يورد الروايات التي إن كانت بكرم ثلاثة أيام. لاحظوا دقة الشيخ الكليني، دقة الشيخ الكليني رحمه الله. يعني أصولا نحن نعتقد أن كثير من مباني القدماء كالشيخ الصدوق والكليني والشيخ الطوسي لم تحلل بدقة مع الأسف، ولو في فقهنا المتأخر. لاحظوا كيف الشيخ الكليني لم يمع أن الروايات موجودة في كتاب حسين سعيد، الكتاب أمامه قطعا، كتاب حسين سعيد عنده، كتاب الحلبي قطعا عنده، لا إشكال فيه، لم يورد هذه الرواية، لكن أورد رواية فيها ثلاثة أيام. لكن هذه الرواية بما أنها مشابهة تماما للحديث المشهور عند السنة إن شئتي خلت لك و درتو، يعني بدأت بالقسمة، هنا هم قال ثلاثة أيام ثم يقسم أو يقسم. لذا من المحتمل قويا أن الشيخ الكليني فهم أنه يمكن حمل هذه الرواية المباركة على السيد للبكر، و اما الروايات المصرحة بأن تزوج بكرم كيف يمكن حملها بها، فتلك الروايات حذفها بالمره، تركها بالمره، حذفها ان ترك. و كذلك الشيخ الصدوق، بل رأينا ان الشيخ الصدوق رواية مشتملة على هذا الحكم من غرائب امره اورد صدره و ذيله، لكن الوسط يعني المشتمل له تركه ايضا. فهذا إن دل على يمكن، طبعا أقول يمكن أن يجعل هذا كله شاهد على أنه كان هناك نحو تلق لا مجرد تبني، يعني حد دق من الشيخ الصدوق. الشيخ الصدوق شرحنا مبنى إجمالا مسلكه على اعتماد على مشايخه خصوصا ابن الوليد. هذا ان دل على شيء دل على ان هذه الروايه طرحت من قبل ابن الوليد، يعني من قبل مشايخ هذه الروايه، ليس عن ابن الوليد عن ابيه، لكن طرحت من قبل مشايخه. وهنا بما انه رواها من والده احتمالا طرحت من قبل والده رحمه الله. طبعا تعلمون ان والده توفي مع الشيخ الكوليني في سنه واحده او على خلاف بينهم، وادرك الغيبه الصغرى، بل يقال ان الامام العسكري كتب له يا شيخي وثقتي وفقيهي ومعتمدي على ان الى الصدوق الام رحمه الله. فمن المحتمل قويا بما انه نقله عن ابيه، ونحن نعلم ان الشيخ الصدوق واباه ممن يتابعون النصوص بدقة فائقة جدا، الان لا اعرف نظيرا للشيخ الصدوق رحمه الله في متابعته الدقيقة وعمله الدقيق بالرواية، لا اجد له نظيرا في هذا. فهذه شواهد تؤيد ان طرح هذه الروايات كان بنحو من التلقي. و اما الشيخ الطوسی لماذا اورد روایت حسب قاعدته؟ اولا يؤمن بحجة الخبر تعبدا، وهذه الأخبار في يعني صرح في كتاب العدة، نقل الشيخ الأنصار رحمه الله في كتاب الرسائل جملة من عبارات الشيخ الطوسي من العدة، أنهم إذا حكموا شيئا نسبوه إلى أصل معروف أو كتاب مشهور، هذا إما كتاب الحلبي مشهور، روايات سماعة ابن مهران مشهورة، كتاب حسين السعيد، يعني بلحاظ هذه الأمور الكتاب مشهور. و اضف الى ذلك ان الشيخ الطوسی واجه مشكله وهي كثره تعارض الروايات. في اول التهذيب ينقل عن استاذه الشيخ المفيد ان بعض الصادق قال الشريف فلان، شريف مراد في ذاك الزمان سيد، سيد فلان ابن فلان، رجع عن التشيع، كان شيئا صار سنيا، قال كثره اختلاف الاحاديث عندكم، انتم تستشكلون على السنه اختلاف ائمتكم، انتم امام واحد ينقل عنه مختلف، دعنا عن ائمتكم أبو حنيفة وشافعي. الشيخ الطوسي في أول التهذيب نقل هذا الشيء عن أستاذه الشيخ، ذكر اسمه الآن ليس في بعض، أنه رجع عن الحق وصار من أهل السنة لكثرة تعارض الروايات عند الإمام. هذه نقطة ثانية. نقطة ثالثة، الشيخ رأى أن جملة اصطلاحنا اليوم نسميها الشباب فتح لهم المجال لطرح الروايات، رأى أن هذه مصيبة كبيرة، هذه يسرى هذه تسرى هذه، خب هذه مشكلة كبيرة. وشرحنا مفصلا ان من اشتهر عنه بطرح رواد من الاعلام يونس بن عبد الرحمن، وكان الغميون يطعنون فيها طعنا كثيرا جدا، يونس كان جدا باصطلاح محل اشكال الغميين، ولذا جاء في هذه الرواية في رجال الكشي قلت له يا ابا عبد الرحمن ما اشد انكارك على اهل الحديث، الغميون هم اهل الحديث، وكانوا ينكرون على يونس كثيرا طرح قول الرواية. فهذه دواعي ثلاث دعت الشيخ الطوسی رحمه الله الى اتخاذ هذا المسلك، حاصله ان يذكر الروايات التي طرحت قبله ورفضها يطرحها من جديد ويحاول ان يجمع. ففي الواقع امن بحجية الخبر تعبدا وهذه الروايات المفروحة من كتب مشهورة عادت من جديد إلى مصادر الأصحاب وجمعت حتى لا تطرح، عرفتم؟ هذه الأمور الكلية العامة التي كانت في ذهنية الشيخ الطوسی قدس الله نفسه. ولذا ذكرنا مرارا وتكرارا هناك الكثير من الروايات لا نجدها إلا عند الشيخ، وحتى الآن لاحظتم من الغريب يعني رواية واحدة الشيخ الصدوق أوردها في علل الشرايع وليس كتاب فتوى. في علل الشرايع من يراجع يعلم أن الشيخ الصدوق يذكر كثيرا ثم يقول هذا رواية لا أفتي بها، ومع ذلك حدث هذا المقدار، يفضل البيك بثلاث ليال حذفه الشيخ الصدوق. طبعا ليس غرضي من حذفه يعني هو تعملا، يعني لم يتلقه من والده، لم يجد والده نقلت لأنه رواها عن أبي، لكن الشيخ الصدوق وجد الرواية كاملة في كتاب حسين السعيد فنقلها كما وجدها، لكن بعد النقل حاول الجمع فجمع بين هذه الروايات الدالة على الثلاث والروايات الدالة على التفصيل. هذا إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم.